قرآنية عطرة من الذكر الحكيم يدها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن الإذاعي المعروف المقيم ببهنباي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. ندعو الله تعالى لفضيلته بالتوفيق ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh! بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة يسأل أيان يوم أيان يوم القيامة بل يريد الإنسان ليفجر أمامه فإذا أطرق وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر بل يريد الإنسان ليفجر يسأل أيان يوم القيامة بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر ويجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا الإنسان على نفسه بصيرة فإذا قرأناه Yeah. والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق كلا أليس ذلك بقادر على أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني تمنى ثم كان فخلق فسوى أليس ذلك بقادر ألم يكن نطفة من مني ثم كان فخلق فسوى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة ألم يكن طفة ألم يكن طفة من فخلق فسوى فخلق فسوى ما شاء الله. علمت نفس ما قدمت وأخرت ثم ما يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ صدق الله.